ما حكم في حكم الجاسوس إذا قبض عليه قال ما فعلت ذلك إلا لخوف من أعداء الله؟ الحال نحن اشتبع على أولاد الأمور في حين نحن اشتبع عليهم وإن عرفوا أنه جاسوس يسوي الباطل وقتلوا.